بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 340 من دروس جامع المسائل، وفي هذا اليوم إن شاء الله تعالى ندرس اسمين من أسماء الله الحسنى، وهو القاهر والقهار. والسؤال الأول: اذكر الأدلة التي تدل على إثبات هذين الاسمين لله سبحانه وتعالى. والجواب أن القاهر ورد في موضعين من القرآن الكريم، في قوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، وقال تعالى: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة. وأما القهار فقد ورد في 6 مواضع من القرآن، وكلها مقترنة مع اسم الله الواحد. قال الله تعالى في سورة يوسف: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ وقال تعالى: قل من رب السماوات والأرض قل الله، قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور، أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. ويقول تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. ويقول تعالى: قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. وقال تعالى: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. وقال تعالى في الآية 6: يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. فهذه 6 مواضع من القرآن ورد فيها اسم الله القهار، وورد مقترنا باسم الله الواحد. وقد ذكر العلماء الحكمة في ذلك، أنه ورد مقترن باسم الله الواحد. فقال ابن القيم: الحكمة في ذلك أن القهار لا يكون إلا واحدا، القهار لا يكون إلا واحدا، فلو كان معه كفؤ فإن لم يقهره لم يكن قهارا على الإطلاق، وإن قهره لم يكن كفؤا فكان القهار واحدا. انتهى من الصواعق المرسلة. معنى كلام ابن القيم أن القهار الذي هو القهار على الإطلاق لا يكون إلا واحدا، فلو أنه فرض أن هناك قهار آخر، فإن كان القهار الآخر هذا يقهر الأول فإن الأول لا يعد قهارا على الإطلاق، لا يستحق أن يقال قهار على الإطلاق، وإن لم يقهره ولم يستطع أن يقهره كان الثاني لا يسمى قهارا لأنه لم يقهر على الإطلاق، فلهذا كان القهار لا يكون إلا واحدا. فجميع المواضع 6 تدل دلالة ظاهرة على التلازم بين اسم الله الواحد والقهار، فالواحد لا يكون إلا قهارا والقهار لا يكون إلا واحدا. ومن لازم ذلك أن يفرد بالعبادة، وبذلك يعلم فساد الشرك، كيف يسوي المصنوع من التراب برب الأرباب، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والسؤال الثاني: ما هو المعنى، ما معنى اسم الله القهار والقاهر؟ القهار هو صيغة مبالغة من القاهر، والمعنى كما يقول ابن كثير رحمه الله قال: هو الذي خضعت له الرقاب وذلت له الجبابرة وعانت له الوجوه وقهر كل شيء ودانت له الخلائق وتواضعت لعظمته وكبريائه وعلوه وقدرته على الأشياء. ولهذا هذا اسم الله سبحانه وتعالى القهار من أسماء العظمة، من أسماء العظمة له سبحانه وتعالى، فهو الذي خضعت له الرقاب، رقاب الناس جميعا ورقاب الجبابرة ذلت له الجبابرة وعنت له الوجوه، يقهر كل شيء سبحانه وتعالى، وتدين له الخلائق وتتواضع لعظمته وجبروته وكبريائه وعلوه وقدرته سبحانه وتعالى. وقال ابن جرير: والمذلل المستعبد لخلقه العالي عليه، وهو بنفس الكلام الذي ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى. فعلمنا بهذا معنى اسم الله القهار والقاهر. فما هي الآثار المترتبة على الإيمان بهذا الاسم أو بهذين الاسمين؟ يقول أهل العلم: أولا إفراده بالعبادة كما تقدم، لأن القهار لا يكون إلا واحدا، فعلى هذا لا بد أن تصرف العبادة لهذا الواحد. والأثر الثاني أن الإيمان بهذا الاسم بهذين الاسمين يبعث عند الإنسان التعلق بالله وحده والتوكل عليه سبحانه وقطع العلائق بالأسباب المقهورة، لأن كل ما أمامه مقهور من الله سبحانه وتعالى، فلا يتوكل إلا على الله ولا يتعلق إلا بالله سبحانه وتعالى. وهذا يبعث على تعظيم الله عز وجل والخوف منه وحده، وسقوط الخوف من المخالق الضعاف لأنهم مقهورون. مهما كان علو هذا الشخص أو مهما كانت جبروته، فإنه مقهور من الله سبحانه وتعالى. ومن الآثار الإيمان بصفة العلو لله تعالى بكل أنواع العلو، فالله سبحانه هو القاهر فوق عباده، ففيها أن الله سبحانه وتعالى عال على خلقه علو الذات وعلو القهر وعلو المكانة والقدر. ويقول أهل العلم: القهار من الأسماء الخاصة لله سبحانه، فلا يصلح أن يسمى به المخلوق أو يوصف به، بل هو صفة ذم في المخلوق. إذا أطلق على المخلوق قهار في الغالب أنه لا يكون إلا مصحوبا بالظلم والعدوان، وخاصة مع الضعفاء. ولهذا القهار هذا اسم خاص لله سبحانه وتعالى لا يجوز أن يسمى به المخلوق. قال ابن القيم رحمه الله كما في تحفة المودود صفحة 108: ولا تجوز تسمية الملوك بالقاهر والظاهر، كما لا يجوز تسميتهم بالجبار والمتكبر والأول والآخر والباطن وعلام الغيوب. يعني هذه أسماء خاصة بالله سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن تسمى المخلوقات بها، فإن أسماء الله منها ما هو خاص به سبحانه، ولا يجوز أن يسمى المخلوق به، منها هذه الأسماء. ومن الآثار أنه يتضمن صفة العزة والقوة، يتضمن القهار يتضمن اتصافه سبحانه وتعالى بصفة العزة والقوة، فهذا يرجع بعد ذلك إلى اسم الله العزيز والقوي، وما هي الآثار المترتبة على ذلك. ومن الآثار أن العبد يشعر بضعفه وذلته أمام قهر الله سبحانه وتعالى وجبروته، فهذا يجعله الأثر يكون له الأثر في تواضع العبد، يتواضع لله سبحانه وتعالى. فهذه أسماء عظيمة من أسماء الجلال، أسماء جلال الله سبحانه وتعالى. يجب علينا أن نقدر الله سبحانه وتعالى حق قدره، وأن نعرف عظمته سبحانه وتعالى ونتواضع له، لأن بعض الناس يعني ربما ضاعت عنه وضاع عنه التأمل في هذه الأسماء العظيمة، فلا يقدر الله سبحانه وتعالى حق قدره، لا يقدر الله حق قدره. ولهذا ترى من المستهزئين ومن الساخرين والعياذ بالله بشرع الله وبدينه في هذه الأزمان، نسأل الله السلامة، من لا يقدر الله حق قدره ولا يعظم الله سبحانه وتعالى حق تعظيمه. وغره حلم الله سبحانه وتعالى عنه، غره حلم الله سبحانه وتعالى عنه. اليوم يا وقبل أيام يرينا أحد الإخوة أولئك الذين قاموا، هؤلاء المغنون الذين قاموا يغنون بسور القرآن، وهذه من المصائب، يغني بسورة لا أقسم بيوم القيامة ويجعلها أغنية، تعالى الله عن هذا علوا كبيرا. كيف أنه هانت عندهم آيات الله تعظيم الله حتى يجعلونه أغاني، يجعلون فيها الآلات الموسيقية ويغنون بهذه الصور؟ هذا لضعف الهيبة في قلوبهم لكتاب الله ولكلام الله سبحانه وتعالى. وهذا والله من الشر الذي نخشى منه على أنفسنا وعلى الناس إن لم ينكر هذا المنكر وإن لم يعطى حقه من الإنكار، فإن هذا استهتار بكلام الله الواحد القهار سبحانه وتعالى. فلا بد من التناصح بين المسلمين في دفع مثل هذه الأشياء التي تدل على الاستهانة بالله سبحانه وتعالى وعدم تعظيمه حق تعظيمه. فلا يجوز أن تتخذ آيات الله بهذه الطريقة وبهذا، أن تتخذ أغاني وتجعل في الموسيقى ويجعل لها الأغاني والعياذ بالله، هذا والله من الحرام الذي لا يجوز ويجب إنكاره. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يعظمونه ويقدرونه حق قدره، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.